ما تقولون في هذا؟ السؤال فيه يعني خفاء. يقول رجل طلق زوجته مرة واحدة أو مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت للزوج الأول، هل تعود على ما بقي من الطلاق أو تستأنف طلاقا جديدا؟ ها؟ الأول. يعني مثلا إذا كان طلقها مرتين ثم تزوجت بآخر ثم عادت إلى الأول، بعدما طلق الثاني عادت الأول، كم بقي له الأول؟ بقي له طلقة واحدة. لكن لو طلقها ثلاثا ثم تزوجت بآخر ثم عادت للأول، هل تستأنف الطلاق أو تكون على ما بقي؟ ها؟ ما بقي شيء، هذا تستأنف الطلاق، تستأنف الطلاق. لأنها وذلك الفرق، يعني لو قال قائل إذا كانت تستأنف الطلاق في الثلاث فما دونها من باب أولى، نقول لا، الفرق واضح، لأن نكاح الثاني في الثلاث كان له أثر في حلها للأول، لكن نكاح الثاني في غير الثلاث ليس له أثر، نكحت أو لم تنكح. أي ولو كان، أي ولو كان، نعم. سمعتم السؤال؟ يقول طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم خالع، هل تبين منه؟ لا، لأن الخلع ليس بطلاق. يكمل، لأن الخلع وجوده كالعدم. إيه ذكرناها يا أخي، ما ذكرنا هذه؟ حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. هذه رواية، رواية أخرى مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حامل. ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة، وأن بعضهم قال ثم يطلقها طاهرا أي بعد الحيضة الثانية، يحمل اللفظ هذا على اللفظ الأول، وبعضهم قال إن اللفظ الأول يعني انتظاره إلى حيضة ثانية ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، فله أن يطلقها في الطهر الأول. نعم نعم سليم. وشون عن فراسه ولا عن علم؟ نعم نعم. يعني كان عندهم شك في الأول، صحيح، هذا يدل على أنه صار عنده شك لما طلقها ويحال، فلهذا سأل، وإلا كان ما لا داعي للسؤال. نعم ايش؟ يعني غير ابن عمر، لكن هل كل واحد يجي يسأل؟ ما ندري. وان طلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم واحده، وانه لا فرق بين ان يقول انت طالق ثلاثا وان يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وذلك لأن الطلقة الثانية تقع على رجعية فلا تكون طلاقا للعدة، ولهذا لا تستأنف العدة إذا طلقها مرة ثانية بعد الطهر الأول مثلا، تستمر فلا, فلا, فلا يكون هذا الطلاق شيئا، فيقع طلاقا لغير العدة. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن